إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه القاعدة يمكن الحديث في شرحها من خلال العناصر التالية: العنصر الأول معنى القاعدة، والعنصر الثاني الفرق بين العبادات والمعاملات أو العادات، والعنصر الثالث دليل أصل الحل، والرابع دليل أصل الحظر. أما معنى القاعدة فهذان الأصلان اللذان أشار إليهما الشيخ في نظمه، ذكرهما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره، فذكر أن الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه بالشرع، والأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. وهاتان القاعدتان وهذان الأصلان لهما أهمية بالغة. فالأصل الأول يبين أن الأصل في العادات الإباحة، العادات هي ما اعتاده الناس من المآكل والمشارب وأصناف اللباس والتصرفات والذهاب والمجيء. هذه التصرفات المعتادة لا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما بنص صريح أو دخول في عموم أو قياس صحيح. فما لم يرد فيه نص بالتحريم من العادات فالأصل فيه الحل. ولهذا لو وقع خلاف في عادة من العادات، مثلا بعض الناس إذا قدم له غائب أقام له وليمة، شخص اعترض على هذا وقال هذا لم يرد عن السلف فهو بدعة ولا يجوز، والشخص الآخر قال هو حلال، ماذا نقول في مثل هذه الصورة؟ نقول الأصل إيش، الحل ولا التحريم؟ الأصل الحل، لأن هذا عادة من العادات، هذه عادة من العادات التي اعتادها الناس، فلا نحتاج إلى دليل أو فعل السلف أو ما أشبه ذلك، لأن هذه من قبيل العادات، والأصل في العادات هو الحل. لكن لو أن شخصا قال إن صلاة الرغائب سنة، أو قال إن صلاة التسبيح سنة مثلا، والآخر يقول هي بدعة، من الذي يلزمه الدليل؟ الذي يقول إنها سنة، لأن هذه عبادة، والأصل في العبادات هو الحظر، الحظر يعني المنع، لأن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرعه سبحانه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى القاعدة. هذا يقودنا إلى الفرق بين العبادات والمعاملات. ابن القيم رحمه الله له كلام طيب في هذا في كتابه إعلام الموقعين. يقول ابن القيم رحمه الله: الفرق بينهما أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله، فإن العبادة حقه على عباده، وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه. وأما المعاملات فهي عفو حتى يحرمها، ولهذا نعى الله على المشركين مخالفة هذين الأصلين، وهو تحريم ما لم يحرمه الله، والتقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرعه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. يبقى الفقرة الثالثة، وهي دليل أصل الحل. عندما نقول إن الأصل في العادات الحل، الشيخ استدل في شرحه بقوله سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال: فهذا يدل على أنه خلق لنا جميع ما في الأرض لننتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع. أما دليل الحظر وهو العنصر الأخير، وذلك في العبادات، فمن أدلته قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث متفق عليه. وأيضا ذكر الشيخ قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذان الدليلان يدلان على أن العبادات الأصل فيها الحظر والتوقيف، ولهذا يقول العلماء: العبادات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني يتوقف في مشروعيتها وفي صفتها على ما ورد به الشرع، فليس لنا أن نبتدع في أصلها ولا في صفتها ما لم يرد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذه القاعدة، وهي قاعدة الوسائل، يمكن الحديث فيها من خلال العناصر التالية. العنصر الأول: النص الفقهي. العنصر الثاني: معنى القاعدة. العنصر الثالث: المراد بالوسائل. العنصر الرابع: أهمية القاعدة. العنصر الخامس: التفريع عليها. أبدأ بالنص الفقهي للقاعدة. ذكر الشيخ في شرحه أن الفقهاء يقولون إن الوسائل تعطى أحكام المقاصد. الوسائل تعطى أحكام المقاصد، هذا هو النص الفقهي. معنى القاعدة يعني إذا كان الشيء مأمورا به كان الأمر يتناول ما لا يتم ذلك الشيء إلا به، ولهذا يقولون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه، لأن تلك الوسائل للأمور المشروعة تأخذ حكمها. وتلك الوسائل للأمور الممنوعة تأخذ حكم الممنوع. هذا معنى القاعدة. يبقى عندنا أمر مهم في فهم القاعدة، وهو الفقرة الثالثة، البيان المراد بالوسائل. لو أن شخصا قال: أنتم تقولون الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، أنا مقصدي أني أطعم الفقراء والمساكين، ووسيلتي إلى ذلك أن أسرق أموال الأغنياء لأطعم الفقراء والمساكين، وأنتم تقولون الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، ما رأيكم؟ طبعا كلامه باطل، لكن كيف نرد عليه؟ هذا هو هذه القضية، ولا الكلام بطلانه واضح. نرد عليه بأن نقول: أنت لم تفهم القاعدة، لم تفهم القاعدة. المراد بالوسائل في هذه القاعدة التي تحقق أمرا مشروعا هي الوسائل التي لم يرد فيها نهي. الوسائل التي تحقق أمرا مشروعا وتدخل في هذه القاعدة هي الوسائل التي لم يرد فيها نهي. والسرقة محرمة، بل كبيرة من كبائر الذنوب، جاء النهي عنها والحد فيها. وبهذا الأمر يتضح الفرق بين قاعدة مرفوضة، وهي ما يقال من أن الغاية تبرر الوسيلة. تسمعون بهذا الكلام، بعض الناس يقول الغاية تبرر الوسيلة، ونحن الآن نقول الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. يتبين الفرق من خلال ما ذكرته في المراد بالوسائل التي تحقق أمرا مشروعا هي الوسائل التي ليس فيها نهي. ولهذا وبهذا تختلف قاعدتنا عن تلك القاعدة المرفوضة، وهي قاعدة أن الغاية تبرر الوسيلة، فهي قاعدة باطلة. الفقرة الخامسة، أهمية القاعدة. الشيخ في شرحه قال: وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها ربع الدين. وهذا لا شك يبين عظم أهمية هذه القاعدة إذا فهمها الفقيه وأعملها في مواضعها. يبقى التفريع عليها. من التفريعات التي ذكرها الشيخ في شرحه أن الوسيلة إلى الواجب واجبة، تأخذ حكم المقصد فتكون واجبة. صلاة الجماعة واجبة، السعي إليها واجب، ويثاب عليه ثواب الواجب. الحج واجب، السعي إلى الحج واجب لأنه وسيلة إلى الحج، فيثاب على السعي إلى الحج ثواب الواجب، ويكون السعي إلى الحج أيضا واجبا. وهكذا السعي إلى الواجبات هو وسيلة تأخذ حكم هذه الواجبات من الوجوب. السعي إلى المسنونات هذا مسنون، لأننا نقول الوسيلة تأخذ حكم المقصد، فكون الشخص مثلا يذهب لمسجد قباء ليصلي فيه ركعتين. يقول ذهابه وسعيه إلى مسجد قباء سنة ليصلي فيه ركعتين، طبعا نافلة، صلاة سنة. سعيه لعيادة مريض سنة، لأن عيادة المريض سنة. ذهابه إلى مجلس علم لا يجب عليه التعلم فيه وإنما هو سنة أو نافلة، طلب علم تطوع، هذا أيضا سنة ويثاب عليه كما يثاب على جلوسه. فالشخص الذي يقطع مسافة طويلة إلى الدرس العلمي يثاب أكثر مما يثاب الذي يأتي من قريب، لأن خطوات كل واحد منهما محسوبة ومثاب عليها كما يثاب على جلوسه في الاستماع العلم. فهذه من الأمثلة. السعي مثلا لصلاة الكسوف سنة، لأن صلاة الكسوف سنة، الذهاب إليها أيضا سنة. هذه أمثلة على القاعدة في الأمور المشروعة. نحن ذكرنا أن من فروع القاعدة أيضا أن الشيء إذا كان منهي عنه أيضا تكون وسائله المؤدية إليه أيضا منهيا عنها. من أعظم المحرمات الشرك، ولهذا يمكن أن نقول إن كل ذريعة تؤدي إلى الشرك فهي حرام، وإن لم يوجد نص بخصوص هذه الذريعة يدل على تحريمها، لكن نستدل بالقاعدة فنقول الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. فمثلا أي عمل يؤدي إلى الشرك كتعظيم القبور بطرق متعددة هذا من وسائل الشرك ومن المفضيات إلى الشرك. فإذا عظم القبر بوسيلة ما حتى لو لم يوجد في تلك الوسيلة نص بخصوصه نستطيع أن نحكم عليها بالتحريم بناء على القاعدة. الوسائل إلى الزنا، الزنا محرم، كل وسيلة تؤدي إلى الزنا فهي حرام، فلا يقول قائل ليس هناك دليل على تحريم الاختلاط لأن الاختلاط من أسباب الوقوع في الزنا، فكل وسيلة تؤدي إلى المحرم فهي حرام. هذه يعني بعض الأمثلة التي يمكن أن تذكر في هذه القاعدة. بقي في قول الشيخ رحمه الله واحكم بهذا الحكم للزوائد. العبارة يعني قد تكون تحتاج إلى بيان فيها نوع من الغموض، والشيخ بينها في شرحه. فمراده رحمه الله بالزوائد يعني المتممات للمقاصد. قال الشيخ الأشياء ثلاثة: مقاصد كالصلاة، ووسائل إليها كالمشي إلى الصلاة، ومتممات كرجوعه إلى محله الذي جاء منه. فهو سعى إلى الصلاة وصلى ثم رجع، رجوعه أيضا يثاب عليه ثواب الفرض. فإذا ذهبت لصلاة فريضة فأنت تثاب على سعيك إلى الفريضة، ونقول سعيك مسنون وسعيك واجب لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. أيضا رجوعك تثاب عليه، طبعا رجوع لا بد منه، لكن تثاب عليه ثواب الفرض. فرجوعك من الواجب تثاب عليه ثواب الفرض، رجوعك من عيادة مريض أو صلاة كسوف تثاب عليه ثواب السنة وهكذا. وهذا مراد الشيخ بالزوائد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. نعم، هذه القاعدة هي من القواعد الأصولية وتتعلق بقضية تكليف المخطئ والمكره والناسي، وهذه من عوارض الأهلية التي يذكرها الأصوليون. الشيخ رحمه الله بيّن أن الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه الله عز وجل عن عباده، بمعنى أنه سبحانه رفع الإثم عن المخطئ والمكره والناسي. هذه القاعدة هذا هو معناها، وأما دليلها فمن الأدلة على ذلك وقد ذكره المؤلف رحمه الله في شرحه حديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ابن رجب تكلم عن دلالة هذا الحديث فقال: والأظهر والله أعلم أن الناس والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والمخطئ والناس لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. المراد بالخطأ أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر حربي فيصادف مسلما، أو يرمي صيدا فيصيب آدميا معصوبا، هذا يقال له خطأ. النسيان أن يكون ذاكرا للشيء فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه كما قال ابن رجب، يعني مرفوع عنهما أو عنهم الثلاثة الإثم. تبقى عندنا قضية، وهي قضية: هل يضمن ما أتلفه المخطئ والناسي؟ قال الشيخ: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. إذن الإثم مرفوع، لكن ضمان الإتلاف هذا لا بد منه. فلو أن الشخص أتلف مالا أو نفسا مخطئا أو ناسيا نقول لا إثم عليك، لكن عليك الضمان. ولهذا وجبت الدية في قتل الخطأ بنص القرآن. ولو أتلف مالا لأحد من الناس وجب عليه أن يضمن ذلك المال، ولو كان أتلفه مخطئا أو ناسيا أو يظنه ماله. لماذا؟ يقولون: لأن الضمان مرتب على نفس الفعل. يعني يقولون إن الإتلاف سبب في الضمان، والسبب هذا حكم وضعي، والأحكام الوضعية يترتب عليها آثارها بغض النظر عن تكليف الفاعل أو عدم تكليفه. ألا ترون أن المجنون والصبي يضمنان؟ يعني لو أن مجنون أحرق سيارة يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، مع أنه غير مكلف ولا إثم عليه، لكن الإتلاف سبب في الضمان، والسبب حكم وضعي ليس حكم تكليفي، فلا يشترط فيه تكليف الفاعل بل يترتب عليه أثره وهو الضمان. أما الإثم فهو مربوط بالقصد، والناسي والمخطئ والمجنون لا قصد لهما، وبالتالي لا إثم، لا قصد لهما وبالتالي لا إثم عليهم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه قاعدة مهمة، وهي ممكن نعنون لها في قاعدة التبع عناصر هذه القاعدة: أولا النص الفقهي، ثانيا من أدلتها أو دليل من أدلتها، ثالثا التفريع عليها. النص الفقهي لهذه القاعدة ذكره بعض الفقهاء، قالوا: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وبعضهم يقول التابع تابع. هذا هو النص الفقهي. معنى القاعدة أن الشيء قد يكون له حكم حال الاستقلال، لكن إذا كان هذا الشيء تابعا لشيء آخر فإنه يأخذ حكما آخر، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا من الأحكام. أذكر مثال يعني سريع للتوضيح، وسيأتي ذكر أمثلة أخرى. بيع الحمل في البطن، عندي ناقة، هذه الناقة حامل، لو قلت لك بعت عليك حمل ناقتي هذه وقلت قبلت، البيع صحيح ولا باطل؟ باطل، لأن هذا مجهول، الحمل هذا لا ندري هل يخرج حي ولا ميت، هل هو ذكر ولا أنثى، مجهول، ولا يجوز بيع المجهول. لكن لو قلت بعت عليك ناقتي، ومعلوم أني لو بعت الناقة وهي غير حامل غير إذا بعتها وهي حامل، ستزيد قيمتها، ليس كذلك؟ فأنا زدت القيمة لأنها حامل اعتبارا بالحبل، يصح ولا ما يصح؟ يصح. ونقول الحمل دخل إيش؟ تبعا للناقة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. من أدلة هذه القاعدة استدل بعض الفقهاء بحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه. الحديث هذا يفيدنا أنه لو عندك ناقة حامل وذكيتها، فلما فتحت بطنها خرج الجنين ميتا، حلال ولا حرام؟ حلال. الحديث يقول زكاة الجنين زكاة أمه، بل الفقهاء يقولون حتى لو خرج وتحرك حركة مذبوح، يعني يكون في حكم الميت، كان انتفض قليلا ثم مات، يقول أيضا ذكاته ذكاة أمه، لكنه لو عاش لابد أن يذكى ذكاة مستقلة، لأن في حال إذا خرج ميتا أو خرج حيا حياة كحركة مذبوح صار تابع لأمه، فاكتفي بذكاتها عن ذكاته. من الفروع على هذه القاعدة إضافة إلى ما سبق ما ذكره بعض الفقهاء من أنه يجوز بيع المجهول إذا كان تبعا لغيره كأساسات الحيطان، يعني أنت لا تشتري فيلا، القواعد هل اطلعت عليها؟ لا تدري عنها، ولا مع أنها داخلة في بيع الفيلا، لأننا نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وما اختفى تبعا لما ظهر. مثال آخر، ما حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. لكن لو بعت النخلة وفيها ثمر لم يبدو صلاحه يجوز ولا ما يجوز؟ مع أنه سيزاد في ثمن النخلة مقابل وجود الثمر، أليس كذلك؟ لكن نقول يثبت تبعا ما لا يثبت. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذا إشارة إلى قاعدة أيضا كلية كبرى، نص القاعدة عند الفقهاء، من يذكر لنا النص؟ نعم أحسنت. العادة محكمة، الكلام في قاعدة العادة محكمة من خلال عناصر: العنصر الأول النص الفقهي للقاعدة ومنزلتها، العنصر الثاني معنى القاعدة والمراد بالعرف والعادة، العنصر الثالث الارتباط بين القاعدة الكلية والقاعدة في النظم، العنصر الرابع محل اعتبار العادة، العنصر الخامس التفريع عليها. أبدأ بالعنصر الأول، النص الفقهي كما ذكرت فقهاء يقولون العادة محكمة، أما منزلتها فهي من القواعد الكلية الكبرى الخمس التي تدور عليها أحكام الفقه. العنصر الثاني معنى القاعدة، ما معنى أن العادة محكمة؟ معنى أن العادة محكمة يعني معمول بها، العادة معمول بها. ما المراد بالعادة وما المراد بالعرف؟ وهل هما بمعنى واحد أو مختلفان؟ بعض العلماء قال إن معنى العرف والعادة واحد، وبعضهم قال العادة أعم من العرف مطلقا، حيث تطلق على العادة الجماعية وتطلق على العادة الفردية. إذن العادة الجماعية عرف، لكن العادة قد تكون جماعية وقد تكون فردية، وعلى هذا أيهما أعم؟ العادة، العادة أعم من العرف، فكل عرف عادة لأن عادة جماعية، وليس كل عادة عرف لأن العادة قد تكون عادة خاصة. ولهذا عرف بعضهم العرف قال هو ما اعتاده أكثر الناس وساروا عليه في جميع البلدان أو في بعضها، سواء كان في جميع العصور أو في عصر معين. وأما العادة فعرفوها بأنها الأمر المتكرر، العادة هي الأمر المتكرر. هذا ما يتعلق بمعنى القاعدة والمراد بالعرف والعادة. العنصر الثالث الارتباط بين القاعدة الكلية والقاعدة في النوع. القاعدة الكلية تقول العادة محكمة، الشيخ يقول والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ما العلاقة بين التعبيرين؟ أيهما أعم وأيهما أخص؟ نعم نعم أحسنت. نقول العادة محكمة هذا أعم، ولهذا ذكروا أن العادة تحكم في أمور، منها إنشاء حكم جديد إذا كانت ملائمة لمقاصد الشرع استنادا للمصلحة. وذكروا مثالا على ذلك وهو ما ورد أن ناقة للبراء دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. حديث رواه أحمد وأبو داود. تطلق أيضا أو تحكم العادة أيضا في تفسير ألفاظ العاقدين كالواقفين والموصين والباعة والمشترين ونحوه، فتفسر هذه الألفاظ بحسب العادة والعرف. أيضا تحكم العادة في ضبط أمر حكم فيه الشرع ولم يحدده، وهذا هو الذي ذكره الشيخ في نظمه. ولهذا نقول إن معنى العادة محكمة أوسع، يعني يتناول ما ذكره الشيخ ويتناول غيره مما أشرت إليه قبل قليل مما تتناول عادة العادة محكمة. ما ذكره الشيخ هو في أشياء أناط بها الشرع حكم ولم يحددها، مثلا القبض. الشرع أوجب القبض مثلا في بيع الربويات، بمعنى أنك إذا بعت ذهب بفضة أو ذهب بذهب لابد من إيش؟ التقابض في مجلس العقد. لكن الشرع هل حدد القبض، صيغة القبض، طريقة القبض؟ يقولون أن القبض يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. ولهذا الفقهاء لما تكلموا عن القبض في العقود والبيوع ذكروا أنه يرجع فيه إلى العرف، فقالوا إن القبض يختلف باختلاف الأموال، باختلاف الأموال، فقبض كل شيء بحسبه. فقبض مثلا العقار بالتخلية، وهذا الأشياء الثابتة. قبض المنقولات بنقلها، قبض ما يتناول مثل ذهب أو غيره أو فلوس بتناوله، هذا رجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. فهذا معنى قوله والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. محل اعتبار العادة، قال السيوطي في أشباهه: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. يعني العادة التي يقال إنها محكمة هي العادة المضطردة يعني عند الناس كلهم أو الغالبة، أو الغالبة. وهذا الذي ذكر السيوطي هو الأصل، لكن في مواضع تعتبر فيها حتى العادة الخاصة، يعني ألفاظ العاقدين مثلا، ألفاظ العاقدين سواء تجار أو موصي أو واقف، قد يكون لزيد من الناس عرف مثلا، عرف محدود خاص أو عادة في كلامه، فعندما نفسر كلامه في وصيته أو في وقفه لا نشترط أن يكون هذا التفسير مضطردا أو غالبا، لأننا نريد أن نصل إلى ماذا يريد هذا الشخص في ماله. فهذا استثناء مما ذكره السيوطي. ومنها أيضا المستحاضة ترجع إلى عادتها هي بخصوصها، فهذا مما استثنى ما ذكره السيوطي، وإن كان ما ذكره السيوطي هو الأصل وهو اعتبار الاضطراد أو الغلبة في العادة التي تحكم. بقي معنا التفريع عليها، وأظن فيما مضى ذكرت بعض الفروع، والشيخ رحمه الله في شرحه ذكر جملة من ذلك. مثلا الله عز وجل أمر ببر الوالدين ولم يحدد بماذا يكون البر، فيرجع فيه إلى العرف. أوجب الله عز وجل صلة الأرحام، بعض الناس يقول كيف أصل رحمي، وش القدر الواجب، هل أزوره في أسبوع مرة أو في الأسبوع مرتين أو يكفي في الشهر مرة؟ نقول يرجع فيه إلى العرف، فكل ما يعد برا وصلة فهو داخل في ذلك. كذلك لفظ القبض هذا أشرت إليه قبل قليل، الحرز، الفقهاء يقولون إن الشخص إذا حفظ الأمانة في حرز مثلها لا يضمنها، ويقولون إن السارق من الحرز تقطع يده. ما ضابط الحرز؟ أيضا يرجع فيه إلى العرف، ولهذا الفقهاء في باب حد السرقة قالوا إن حرز كل مال بحسبه، يعني لو واحد وجد ربطة ريالات في حظيرة غنم فأخذ سرقها، يقطع ولا ما يقطع؟ لا يقطع، لأن هذا ليس حرز. دخل حظيرة الغنم وسرق شاة، يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع. إذن حظيرة الغنم حرز للشاة وليست حرزا للفلوس. بناء على ماذا أثبتنا هذا الفرق؟ العرف. هل العادة أن الفلوس تحفظ في حظيرة الغنم؟ لكن العادة أن الغنم تحفظ في الحظيرة. فهذا معنى أن نقول أن الحرز الشرع ناط به أحكام، لكن ضبط الحرز وما يكون حرزا وليس حرز يرجع فيه إلى العرف. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. نعم، هذه القاعدة الكلام فيها من خلال عنصرين، نص القاعدة والتفريع عليها. أما نص القاعدة فالفقهاء يقولون من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه سجعة سهل الحفظ، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. بعض الفقهاء يعبر عن القاعدة بتعبير آخر فيسمونها قاعدة المعاملة بنقيض المقصود، يعني يعامل الشخص بنقيض قصده. ما العلاقة بين التعبيرين؟ هل هما مترادفان أو أحدهما أعم من الآخر؟ أجيبوا. نعم، أيهما الأعم؟ أحسنت. نعم، نقول المعاملة بنقيض المقصود أعم. بيان ذلك سيتضح بالأمثلة. نأخذ الأمثلة ونبين من خلالها العلاقة هذه. من الأمثلة على هذه القاعدة، يقولون إذا قتل مورثه فإنه يحرم من الإرث. شخص قتل أباه لكي يرث منه، أو قتل أخاه لكي يرث منه، نقول استعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه، فيحرم من الإرث معاملة له بنقيض قصده. ونلاحظ المثال هذا انطبق عليه التعبيرين أو التعبيران. شخص قتل الموصي له، شخص قال إذا مت فلزيد 100,000 ريال، هذه يسمى إيش؟ وصية. زيد هذا قتله لكي يأخذ الوصية، يعاقب بماذا؟ بحرمانها، فلا يأخذ منها شيئا. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا أيضا معاملة له بنقيض قصده، وقصد أن يستعجل في أخذ هذه الوصية فيعاقب بمنعه منها. مثال ثالث، المطلق في مرض موته بقصد حرمان زوجته من الإرث، زوجته يبغضها، لما حس بالموت هذه ما تستاهل ترث مني، راح وطلقها طلاقا باتا بقصد أنه يحرمها من الإرث. ترث ولا ما ترث؟ ترث، معاملة له بنقيض قصده. هنا فيه استعجل شيئا قبل أوانه، تدخل ولا ما تدخل؟ ما تدخل في التعبير الأول، لكنها تدخل في التعبير الثاني، ولهذا قلنا إيش؟ من الثاني أعم، حيث أن الشمل هذا الفرع كما شمل أيضا الفرعين المتقدمين وغيرهما، فالتعبير الثاني أعم. صلى الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه القاعدة هي قاعدة أصولية يسميها الفقهاء أو الأصوليون دلالة النهي على الفساد. هل النهي يقتضي الفساد؟ أو يقولون حكم العبادة الواقعة على وجه محرم، النهي يقتضي التحريم، لكن هل يقتضي الفساد؟ الفرق بين الفساد والتحريم، عندما نقول مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين، هذا النهي يقتضي التحريم، فلا يحل لأحد أن يصوم يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى. لكن لو صام صومه الصحيح ولا فاسد؟ هو آثم لأنه محرم. صومه الصحيح ولا فاسد؟ فاسد. حتى لو صامه قضاء، عليه قضاء من رمضان، يجزي ولا ما يجزي؟ ما يجزي، فاسد. ومعنى الفساد في العبادات يعني عدم الإجزاء، لا يجزئه لا عن نفل ولا عن فرض ولا عن غيره، لأنه فاسد. إذن عرفت الفرق بين الفساد وبين التحريم. هل النهي يقتضي الفساد؟ النهي يقتضي التحريم، هذا منتهين منه واضح. الشيخ رحمه الله فصل في هذه القاعدة أو في هذه القضية، قال: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. الشيخ في شرحه لهذه القاعدة بيّن أن المراد بذلك هو حكم العبادات الواقعة على وجه محرم. هل تكون فاسدة يعني غير صحيحة؟ طبعا الفساد في العبادة هو عدم الإجزاء وعدم سقوط المطالبة. الفساد في العقد يقولون هو عدم ترتب آثار العقد عليه. فإذا قلت هذا بيع فاسد، معناه أن الآثار الشرعية المرتبة على البيع لا تترتب على هذا البيع لأنه فاسد. فالمشتري مثلا لم يملك السلعة، والبائع لم يملك الثمن، وليس لأحدهما أن يتصرف فيما آل إليه بهذا البيع الفاسد. هذا معنى عدم ترتب الآثار. هذا في إيش؟ في العقود. في العبادات نقول العبادة غير مجزية ولا تسقط بها المطالبة ما دمنا حكمنا بأنها فاسدة أو باطلة أو غير صحيحة. هل ورود النهي على العبادة يفسدها؟ الشيخ ذكر تفصيل. الحالة الأولى أن يعود التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها، وفي هذه الحالة وهذه الحالة الأولى يكون التحريم أو النهي مقتضيا لإيش؟ الفساد. مثال عودة التحريم إلى نفس العبادة مثل الصلاة في وقت النهي، هذه صلاة فاسدة، يعني التطوع في وقت النهي. مثال عود النهي إلى الشرط أن يصلي وهو مستدبر القبلة، هذا صلى على وجه محرم، والتحريم هنا عائد إلى الشرط لأن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، إذن صلاته باطلة أو فاسدة. إذا صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة وهو يعلم بها، صلاته فاسدة. النهي عائد إلى الشرط لأن من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. من الأمثلة على ذلك إذا صام أيام النهي مثل ما ذكرت في السابقة، إذا صام يوم العيدين أو أيام التشريق حرام وهو آثم، لكن ما حكم صومه؟ فاسد. ولهذا لو صامها قضاء تجزئ ولا ما تجزئ؟ ما تجزئ. ولو صامها نفلا أيضا فاسدة لا تصح. والنهي هنا عائد عن ذات الصوم، عن ذات العبادة. الحالة الثانية أن يعود التحريم إلى أمر غير ذات العبادة وغير شرطها، وهنا تكون العبادة الصحيحة مع الإثم. ما مثال ذلك؟ من يذكر لنا مثال؟ نعم، الصلاة إيش؟ الصلاة في الأرض مغصوبة، فيها خلاف في تكييفها. جيب لنا مثال آخر. نعم، لو أن شخصا صلى وعليه عمامة حرير أو شماغ حرير، هذا صلى على وجه المحرم لأنه لا يجوز أن يلبس الحرير، لكن هل لبسه شماغ الحرير أو عمامة الحرير عائد إلى ذات الصلاة؟ لا. هل هو عائد إلى شرط صحة الصلاة؟ لا. ولهذا نقول صلاته صحيحة مع كونه آثما بلبس الحرير. مثال آخر، توضأ في إناء مغصوب أو إناء ذهب، الوضوء صحيح ولا باطل؟ طبعا استعماله الذهب كآنية هذا حرام وهو آثم، لكن الوضوء صحيح لأن الإناء، النهي هنا أو التحريم ليس عائد إلى ذات الوضوء ولا إلى شرط صحة الوضوء. هل من شرط صحة الوضوء الإناء؟ ممكن تتوضأ من الساقي ولا لا، ولا من النهر بدون إناء، فليس من شرط صحة الوضوء الإناء. إذن النهي هنا ليس عائد على ذات العبادة ولا على شرطها، وبالتالي لا يلزم منه الفساد. لكن لو أنه توضأ بماء مغصوب، وضوءه صحيح ولا فاسد؟ فاسد، مقتضى القاعدة أنه فاسد لأن الوضوء شرط، الماء شرط، ما يمكن الوضوء إلا بماء. طيب، لو كان عليه ثوب حرير، نتوقع قلنا شماغ حرير، لا عليه ثوب حرير، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ يعني الذي يقول صحيحة بإطلاق مخطئ، والذي يقول باطلة بإطلاق مخطئ. ننظر هذا الثوب، هل تحقق به شرط ستر العورة أو لا؟ لأن الثوب، طبعا الثوب لا تأخذون في اعتبارنا اللي هو الثوب يطلق على ما يلبس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن المحرم: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه ورس ولا زعفران. يعني الرداء ثوب والإزار ثوب، فما يلبس ثوب. فإذا كان هذا الثوب قد حصل به شرط ستر العورة، فإن النهي حينئذ عاد إلى إيش؟ شرط العبادة، فتكون الصلاة فاسدة. وأما إذا كان لم يحصل به ستر العورة، حصل بغيره ستر العورة، فالصلاة صحيحة. وعلى هذا إذا كان عليه السراويل وملابس ساترة للعورة، ولبس مثلا مشلح مثلا حرير أو ثوب حرير، فصلاته صحيحة مع الإثم، مع الإثم، لأن النهي لم يعد حينئذ إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، هذه القاعدة تتعلق بعدم ضمان الصائل. ومعنى هذه القاعدة أنه إذا صال عليه آدمي أو حيوان أو صيد وهو محرم مثلا، فأتلفه دفاعا عن نفسه فإنه لا ضمان عليه، لكنه يدفع الصائل بالأسهل فالأسهل. وأما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته فإنه يضمن مع ارتفاع الإثم. وهذه القضية سبقت الإشارة إليها عند الكلام على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وذكرت كلام ابن رجب رحمه الله عندما قال: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. ولهذا لا أكرر الكلام، لكني أزيد فرعين ذكرهما ابن رجب وغيره يبينان الفرق بين الأمرين. يقولون: لو انكسر ظفره وهو محرم فأزاله هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأنه أزاله لدفع أذاه. الظفر الآن إذا انكسر صار مؤذي، فهو أزاله لدفع أذى الظفر، فصار مثل الصائل. مثال آخر يقول: لو خرج في عينه شعر وهو محرم فقلعه هل يضمن الشعر؟ لا ضمان، لأن الأذى هنا من الشعر، فصار مثل الصائل لا يضمن، لأنه لدفع أذى نفس الشعر، كما أن هناك لدفع أذى ذات الصائل. لكن لو احتاج المحرم إلى حلق شعره لأذى قمل في رأسه مثلا أو مرض جلدي، يجوز له أن يحلق، لكن هل عليه فدية؟ نعم عليه فدية، ينص القرآن والسنة. والفرق هو ما ذكره ابن رجب، فهنا الأذى ليس من الشعر، الأذى من القمل أو من القروح أو من غيره، فهو أراد أن يحلق لدفع الأذى، بخلاف الذي خرج في عينه شعر، فالمؤذي هنا هو الشعر. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. لا المؤلف رحمه الله هنا يذكر لنا بعض ألفاظ العموم، وهذا من مباحث علم الأصول، فالأصوليون عندما يتكلمون عن العموم يذكرون الألفاظ التي تفيد العموم. ذكر الشيخ أن أل تفيد الكل في العموم، يعني أل تفيد العموم، فتفيد عبارة كل، لأن كل تفيد العموم. في الجمع والإفراد، يعني إذا دخلت أل على الجمع أو دخلت على المفرد فإنها تفيد العموم. وقولك كالعليم يعني كاسم العليم، وهو من أسماء الله عز وجل، يفيد العموم في العلم، فعلمه جل وعلا يتناول كل شيء. إذن القاعدة تفيد أن المعرف بأل يفيد العموم، لكن هذا ليس على إطلاقه، فالمراد هو المعرف بأل الاستغراقية. ويقولون إن علامة الاستغراقية أن يصح أن يحل محلها محلها كل، تحذف أل وتضع كل يستقيم المعنى. معناه إذن أن هذه الأل أل استغراقية فتفيد العموم. مثال ذلك: إن الإنسان لفي خسر، أل الداخلة على الإنسان أل استغراقية فتفيد أن كل إنسان في خسارة إلا من استثني في السورة. والتقييد بالاستغراقية لأن أل قد تأتي للعهد، يقال أل عهدية، فلا يكون مدخولها حينئذ مستغرقا أو مستغرقا لما يصلح له في اللغة، ولكن يشمل المعهودين قلوا أو كثروا. مثال ذلك في قوله سبحانه: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هذه أل داخلة على مفرد، هل تفيد العموم؟ لا، لأنها أل عهدية. أل هذه هذا يسمونه عهد ذكري، المذكور قبل هو موسى عليه السلام المرسل إلى فرعون. إذن المراد فعصى فرعون الرسول يعني موسى. لكن لو فرضنا أن أل العهدية كانت عائدة إلى عام، كان المعهود عاما، فإنها تفيد العموم، مثل قوله: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الملائكة هذه العهدية عائدة إلى قوله: إذ قال ربك للملائكة، لكن الأولى عامة فيكون العهد أيضا مفيدا للعموم. التي تفيد العموم في جميع الأحوال هي الاستغراقية، هي الاستغراقية سواء دخلت على مفرد ذكرت مثاله: إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لظلوم كفار. هذه من الأمثلة، أيضا دخولها على أسماء الله وصفاته مثل العليم الذي ذكره المؤلف يفيد الاستغراق، فله جل وعلا العلم الكامل الشامل لكل معلوم. من أمثلة الدخول أيضا على المفرد ابن قدامة في البغني يقول: والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان. الأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان. ثم استدل على ذلك بحديث، هذا الحديث دلالته على الأمور على العموم مبنية على هذه القاعدة، وهي أن أل الداخلة على المفرد الاستغراقية تفيد العموم. من يذكر لنا الحديث؟ نعم، أحسنت. على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هذا تتمة كلام ابن قدامة. على اليد أل هذه استغراقية، ولهذا لو حذفنا أل قلنا على كل يد ما أخذت حتى تؤديه، أليس المعنى يستقيم؟ إذن هذه أل استغراقية. دخولها على الجمع ذكر الشيخ في شرحه أيضا أمثلة على ذلك، منها: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، دخولها على الناس. من الأمثلة أيضا قوله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. هنا أل داخلة على جمع، وهي تفيد أيضا الاستغراق والعموم. من الأمثلة على ذلك: إنما الأعمال بالنيات، إنما كل الأعمال بالنيات، فتفيد أيضا العموم لأنها الاستغراقية. قال: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. نص القاعدة يعني النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي، يعني إذا جاءت بعد النفي أو بعد النهي أو بعد النهي فإنها تفيد العموم. مثال النكرة في سياق النفي: لا إله إلا الله. فقوله إله هذا نكرة في سياق النفي، تنفي الإلهية عن كل إله، عن كل إله، وتثبت الألوهية لله عز وجل إلا الله. فيدخل في ذلك ما يعبد من الجن والملائكة والحجر والشجر والأصنام والقبور إلى آخره. لا إله إلا الله. كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من أي حال من جميع الأحوال، ولا قوة إلا بالله، لأن حول نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة، هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم. ولهذا استدل بها الفقهاء أو استدلوا بعمومها على أن صلاة الجنازة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، لأنها داخلة في عموم الحديث. أما النكرة في سياق النهي فمن أمثلتها قوله سبحانه: فلا تدعوا مع الله إلها آخر. هذا نهي، سياق نهي، فقوله إلها آخر يشمل كل معبود سوى الله. وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي، فتشمل كل ما يدعى من دون الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كذاك من وما تفيدان معا، كل العموم يا أخي فاسمعا. أيضا هذا تتمة لألفاظ العموم: من تفيد العموم، وما أيضا تفيد العموم. من تعم العقلاء وتأتي شرطية وتأتي موصولة وتأتي استفهامية، وعلى الأوجه الثلاثة فهي تفيد العموم. من أمثلة ورود من للعموم وهي شرطية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من أمثلة الموصولة: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذه موصولة. من أمثلة الاستفهامية قوله سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا. هذا استفهام بمعنى الإنكار والنفي، والمعنى: لا أحد كائنا من كان أصدق من الله حديثا. ولهذا نقول: إن من، وهي هنا استفهامية، تفيد أيضا العموم. كذلك ما أيضا، والشيخ ذكر في شرحه أمثلة كقوله سبحانه لله ما في السماوات وما في الأرض، وقوله سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هذا يفيد ما هنا تفيد العموم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. هذا أيضا من الألفاظ التي تفيد العموم، وهو المفرد المضاف، فهو يعم عموم الجمع، كما يعم الجمع أيضا المضاف، ويستغرق جميع المعنى مع أنه مفرد. مثلوا لذلك بقول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. النكرة نعمة مضافة، نعمة ربك مضافة إلى ربك، فتشمل كل نعمة أنعم الله بها على العبد. وكذلك قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة نكرة مفرد مضاف إلى لفظ الجلالة، المفرد المضاف يفيد العموم. أحسن الله إليكم. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذه القاعدة، وهي قاعدة اعتبار اجتماع الشروط وانتفاء الموانع لتمام الحكم، عناصر الحديث فيها كالتالي: العنصر الأول أهمية القاعدة وفائدتها، والعنصر الثاني معناها، والعنصر الثالث أمثلتها. أما أهمية القاعدة وفائدتها، فالشيخ رحمه الله في شرحه يقول: هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة يحصل بها لمن حققها نفع عظيم، وينفتح له باب عظيم من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه. ثم بين رحمه الله معنى هذه القاعدة وهذا الأصل، وهو أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. وأما إذا عدمت الشروط أو بعضها، أو وجدت الشروط لكن قام مانع من الموانع، فإن الحكم لا يتم ولا يترتب عليه مقتضاه لتخلف شرط أو لوجود مانع. هذه القاعدة من القواعد المهمة كما ذكر الشيخ، وهي تفيد في مواضع متعددة، منها في ألفاظ الوعد والوعيد، فإن نصوص الشرع يأتي فيها ألفاظ وعد وألفاظ وعيد. هذا الوعد وذلك الوعيد إنما يحصل للشخص الذي قام به موجبه إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. أعطيكم مثال على ذلك: النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، وهذا وعيد. هل كل من شرب الخمر تلحقه اللعنة؟ جاء في الصحيح أن رجلا شرب الخمر فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بجلده. فسبه رجل وقال ما لعنه، وقال ما أكثر ما يجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا الحديث يفيد أن ليس كل من شرب الخمر تلحقه اللعنة. نقول كل من شرب الخمر متوعد باللعنة، لكن قد يوجد عنده مانع من لحوق اللعنة كما هو حال هذا الصحابي، وقد يتخلف شرط. شيخ الإسلام تيمية أعمل هذه القاعدة أيضا في مسألة التكفير، يعني الحكم على المعين بالكفر. معلوم أن من شك في قدرة الله تعالى على إعادة الخلق فإنه كافر، ومع ذلك جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن رجلا مرفوعا أن رجلا أسرف على نفسه، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني. وفي الحديث أن الله عز وجل قال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب فغفر له بذلك. متفق عليه. شيخ الإسلام يقول إنه كان جاهلا أو ذاهلا عند موته بسبب شدة خوفه، مع أن الشك في القدرة كفر، لكن هذا الشخص لم يكن كافرا، بدليل أن الله عز وجل غفر له لما قام بقلبه من شدة الخوف والذهول مع الذي جعله لا يستحضر القدرة وتغيب عنه بسبب شدة ذهوله أو بسبب جهله. من الأمثلة أيضا التي ذكرها الشيخ رحمه الله مسألة الميراث، فالذي قام به شرط الإرث وهو سببه لا يرث إن وجد مانع. تعرفون الفقهاء ذكروا موانع الإرث، فشرط الإرث وجود السبب كالقرابة مثلا أو النسب، لكن لو كان ولد الميت قاتلا مثلا يرث أو لا يرث؟ لوجود مانع. إذن الحكم لا يترتب عليه مقتضاه وأثره إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. لعلي أكتفي بهذا القدر، وسنكمل إن شاء الله شرح المنظومة بعد صلاة العشاء. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.